بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا نقرأ معكم في آيات المواريث. بعد أن ذكر الله عز وجل ميراث الفروع والأصول، انتقل الكلام لميراث الزوجين. قال ربنا سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فبين سبب آخر من أسباب الإرث وهو الزوجية. وفي قوله ما ترك أزواجكم ولم يقل نساؤكم، إشارة نبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى أن العلة في ميراث الزوجة أنها تشاكل الزوج وتشبهه، فهي زوجته. وفي هذا إشارة لعدم إرث المخالف للدين ولو كان أبا أو ابنا، لأنه ليس زوجا له ولا يشاكله. فتأمل هذا التنبيه اللطيف من هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذه الحالة الأولى لميراث الزوج، وبدأ بالذكر قبل الأنثى، وهذه عادة القرآن أن يذكر حال الذكر قبل أن يذكر حال الأنثى. فبدأ بميراث الزوج، وذلك لأن الذكر مقدم. فما ميراث الزوج؟ الجواب له حالان. الحالة الأولى: إن لم يكن للزوجة الميتة ولد فله النصف. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. فإن كان لها ولد فله الربع، وذلك أن الولد يحتاج إلى المال، فوجوده ينقص الزوج. ولك أن تتأمل ميراث الزوج مقارنة بميراث الأم، فالأم تأخذ ثلث أو سدس، بينما الزوج يأخذ نصف أو ربع، وذلك لأن الزوج بالنسبة للمرأة أحق بأداء حقه من أمها. قالوا: يا رسول الله، الرجل يطيع من؟ قال: أمه. قيل: والمرأة؟ قال: زوجها. فجعل له أكثر ما جعل لأمها. في حالة وجود الولد له الربع وهي لها السدس، في حال عدم وجود الولد له النصف وهي لها الثلث. وهذا يدلكم على عظيم حق الزوج. والولد هنا يشمل الولد المباشر والولد غير المباشر، فسواء تركت ولدا يعني ابنا، أو تركت ابن يعني حفيدا، المهم تترك فرع وارث، سواء كان ابنها أو ابنها. ويشمل الذكر والأنثى، فسواء تركت ابنا أو تركت بنتا، مباشر أو غير مباشر، تركت ابنا أو ابن أو بنت أو بنت ابن، هذا كله ولد ينقص الزوج إلى الربع. وسواء كان الولد منه أو من غيره، قد تكون هذه المرأة لها ولد من زوج آخر تزوجته قبل هذا الزوج، فإنه ينقصه لأنها تركت ولد، وإن لم يكن ولدا له لكنه ولد لها. إذن قوله ولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل المباشر وغير المباشر، يشمل ما كان منه وما كان من غيره. قال تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. مرة أخرى يؤكد على قضية الوصية والدين، وهذا يدلكم دلالة واضحة على عظيم هذا الأمر، حيث أنه تكرر الوصية به والتأكيد عليه في هذه الآية 3 مرات، وفي الآية التي قبلها مرة. هذا يدلك على عظيم أهميته. فلا تقسم التركات إلا بعد الديون والوصايا. قال: من بعد وصية يوصين بها، فدل على أن المرأة لها حق التبرع بمالها إذا كانت رشيدة، يجوز أن تتبرع المرأة خلافا لمن منع هذا أو اشترط إذن الزوج، لها حق أن توصي وتتبرع وتتصرف في مالها ببيع أو شراء ولو دين. قال: من بعد وصية يوصين بها أو دين. ثم انتقلت الآيات لميراث الزوجات، فقال الله تعالى: ولهن. وقوله لهن اللام للتمليك، وهذا يعني أنها الزوجات من الحرائر، لأن الإماء لا يملكنا، فالزوجة الحرة كم ميراثها؟ الجواب: لها حالتان. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الحالة الأولى: إذا ليس للميت ولد، ليس له فرع وارث، فلها الربع. والحالة الثانية: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الحالة الثانية: إذا كان للميت ولد تنزل إلى الثمن، وهذا لتوفير حق الولد. إذن ميراث الزوجة حالان: إما ربع وإما ثمن، فلا تخطئ، اختر أحد الأمرين فقط. أي زوجة في مسألة المواريث لها الربع إذا لم يكن ثمة ولد، فإن كان ثمة ولد فلها الثمن، والولد هو من ينتهي، من يحمل اسم الميت، الولد الذكر أو الأنثى الذي يحمل اسم الميت، هذا الولد. الابن يحمل اسم البنت، تحمل اسم الميت، ابن الابن يحمل اسم الميت، بنت الابن تحمل اسم الميت. طيب ابن البنت لا، هذا ما يحمل اسم الميت، هذا من الأرحام ليس من الأولاد، ليس من الفروع. إذن الولد هو من يحمل اسم الميت. فإذا كان ثمة فرع وارث ولد يحمل اسم الميت ذكرا أو أنثى، فإنه ينزل الأم، عفوا ينزل الزوجة إلى الثمن، فإن لم يوجد فإنها تأخذ الربع. وهذا يدلك على أن حق أمك عليك أكبر من حق زوجتك عليك، لأنك لو مت وتركت أما وزوجة أعطينا الأم أكثر من الزوجة. إن كان ثمة فرع وارث فللزوجة الثمن وللأم السدس، وإن لم يكن فللزوجة الربع وللأم الثلث. وإنما قدم الإنفاق على الزوجة على الأم لأنه عقد، موجب عقد، وإلا فالحق للأم. قال: من يطيع؟ قال: أمه يطيع أمه. وقوله تعالى: مما تركتم مطلق، فيدخل في التركات كل ما ترك من الأموال والحقوق، سواء في هذا النقد والبضائع والأعيان والعقار والديون التي له عند الناس والحقوق التي له حتى حق الشفعة تورث كل ما ترك. بعض الناس ما يقسمون أثاث البيت، هذا يورث الأغنام تقسم تركة، الذهب لماذا تأخذه البنت؟ هذا يقسم تركة، كل ما ترك الجوال يقسم تركة، كل ما ترك يقسم تركة، ديون له عند الناس تقسم تركة، وهكذا جميع الحقوق. بقوله مما تركتم، قال تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين، وهذا يدلك على أهمية أن نوصي وأهمية أن نوثق الديون. انظر تكررت مرة ثانية، فدل على أهمية أن توصي أخي الكريم. كثير من الناس اليوم يموت ولا يوصي لنفسه باتصال أجره بعد موته، الوصية من الإيصال، لأنك تصل خير دنياك بخير أخاك. وكذلك ينبغي أن يوصى، بل قد تكون وصية واجبة، بالديون إذا كانت لن تعلم إلا بالإيصاء، يجب أن يوصى بها حتى لا تضيع حقوق الناس. ومثلها حقوق الله، أو دين مطلق يشمل دين لله كحج واجب لم تحجه، كفارة لم تخرجها، نذر لم توفيه، أو دين للناس كالقروض أو كالبيوع المؤجلة، أي حق عليك للناس كإتلاف أموال الناس، كأروش الجنايات، هذه كلها حقوق مالية عليك يجب أن تخرجها أو توصي بإخراجها. ثم انتقلت الآيات للكلام على ميراث الإخوة لأم. إذن عرفنا ميراث الزوج، إما نعطيه ربع، فإن كان ثمة فرع وارث أعطيناه، إن لم يكن فرع وارث أعطيناه نصف، والزوجة نعطيها ثمن، فإن لم يكن فرع وارث نعطيها ربع، سواء كانت واحدة أو تعددت، لا نزيد لهن على الربع أو الثمن. له ثلاث زوجات نقول لكن الثمن، يتقاسم الثمن، ثمن واحد يتقاسمنه الزوجات ولو كثرنا ولو تعددنا. وعلم من ذلك أن المطلق البائن ليس لها ميراث لأنها ليست زوجة، بخلاف المطلقة الرجعية، فالمطلقة الرجعية ما زالت زوجة ولا أحكام، الزوجية ما دامها في العدة يستطيع يرجعها لها ميراث، أما المطلقة البائن ليس لها ميراث لأنها ليست زوجة. واختلف العلماء في من طلقت عند الموت بقصد الحرمان، طلقها طلقة بائنة قبل ما يموت شعر بالموت فطلقها ليحرمها من الميراث، ذهب جمع من أهل العلم أنها ترث عقابا له بنقيض قصده، وجاء هذا عن عثمان بن عفان، وإن كان طلقها طلقة بائنة لكن هذا قصد أن يضرها وأن يخالف شرع الله، ما يريد ظهوره أن يرثون في ماله، هذا خلاف شرع الله، هذا أمر قسمه الله، وصية من الله. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني يورث إرث كلالة، يورث إرث كلالة، فكلالة مفعول مطلق نوع الإرث إرث الكلالة. لكن ما هي الكلالة؟ اختلف المفسرون في معناها على أربعة أقوال. القول الأول أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد، مات وليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن، ما له فرع، وليس له أب ولا أب أب، ما له أصل. إنسان مات ولم يترك أصلا ولا فرعا سمى كلالة، مات ولما حصرنا الورثة ليس فيهم فرع وليس فيهم أصل، هذا يسميه كلالة. وهذا قول أبي بكر الصديق وتبعه عمر رضي الله عنه، وهو قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، وعليه عامة العلماء. قال أبو بكر أقول في الكلالة برأيي، فإن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. الكلالة من ليس له ولد ولا والد. ثم لما مات أبو بكر قال عمر ما كنت لأخالف أبا بكر في رأي رآه، وجرى على هذا العلماء أن الكلالة من ليس له أصل ولا فرع. فيرث الحواشي، ليس لك أصل ولا فرع، نورث الحواشي. القول الثاني أن الكلالة من ليس له أب، وهذا قول الحكم. القول الثالث أن الكلالة من ليس له ولد، وهذا قول طاووس. القول الرابع أن الكلالة بنو الأعم، بنو العم الأباعد، أبناء العمومة، وهذا قول ابن الأعرابي. إذن القول الذي جرى عليه الصحابة وجرى عليه عامة العلماء هو أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد. ثم اختلف أهل اللغة لماذا سمي كلالة. القول الأول قالوا لأن الكلالة معناها الإحاطة، مثل الإكليل الذي يحيط بالرأس، فهذا لما لم يرث عمودا النسب فيه، لما لم يرث عمودا النسب فيه، عمود الأصول وعمود الفروع، ورث من يحيط به وهم الحواشي، الإخوة والأعمام. إذن لما لم يرث عمودا النسب ورث المحيط، المحيطون به، والكلالة من الإحاطة. القول الثاني أنها من الكلال أي التعب، فهؤلاء ما ورثوا إلا بعد تعب، ليس لهم إرث إلا في حالة لا يكون له أي فرع وارث ولا يكون له أي أصل وارث، فقالوا هذا من أين يرثوا إلا بعد جهد جهيد، فسموا كلالة. لكن اختلف الصحابة رضي الله عنهم، الكلالة وصف لمن؟ قال أبو بكر الصديق وتبعه عامة العلماء وصف الحي الوارث، وقال ابن عباس وصف الميت. الآن من هو الكلالة؟ الميت مات وهو كلالة، ولا الوارث ورث وهو كلالة؟ الميت مات ليس له أصل ولا فرع، فورثه الحواشي. هل الحواشي هم الكلالة لأنهم هم الذين يحيطون به، أو الميت هو الكلالة لأنه مات وما ورثه إلا من يحيط به؟ الآن المورث هو الكلالة أو الوارث؟ أي ما يكون فالمعنى واحد. إذن هؤلاء الإخوة لا يرثون إلا بشرط، وهذا من الحجب ما مر بنا، حجب نقصان، تنقص الزوجة إلى الثمن، ينقص الزوج إلى الربع، تنقص الأم إلى السدس. أما هذا فهو حجب حرمان. فالإخوة هؤلاء لا يرثون إذا كان ثمة فرع أو إذا كان ثمة أصل. هؤلاء الإخوة لا يرثون إلا بشرط أن يكون الميت كلالة، ليس له فرع ولا أصل. من هم هؤلاء؟ قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله، أي وللرجل، ومثلها المرأة، ومثله المرأة لأنه عطف فاشترك في الحكم واكتفى به عنها، وله أخ أو أخت، أي من الأم، أخ أو أخت من الأم، هذا ميراث الإخوة من الأم، ليس إخوة الأم، إخوة أمك أخوالك، هؤلاء ما لهم ميراث، خال ليس لهم ميراث، إنما هم إخوة الميت من أمه، يعني الأب مختلف لكن الأم واحدة. وله أخ أو أخت من أم، يدل على هذا قراءة أبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، قرأ وله أخ أو أخت من أم، يدل على ذلك أن الإخوة ذكروا في آخر سورة النساء وأعطوا ميراثا أكبر من هذا. فماذا نقول؟ إذن هؤلاء غير هؤلاء، فالذين يرثون الميراث الأكبر هم الأخوة الأشقاء أو لأب الذين نسبهم كنسب الميت، وهؤلاء الأقل هم الإخوة لأم. إذن دليلان على ذلك، الدليل الأول قراءة أبي وسعد، والدليل الثاني أنه ذكر في آخر السورة ميراث الإخوة وهو أكبر نصيبا من هذا النصيب، فعلمنا أن أولئك أولى وهم الإخوة الأشقاء لأب، وهؤلاء هم الإخوة لأم. إذن كم ميراث الإخوة لأم؟ مات ميت وترك إخوة من أمه، الجواب لهم حالان: أن يكون هناك أصل أو فرع، أب أو أب أب أو ابن أو بنت، فلا يرثون يحجبون، هؤلاء لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، لا أصل ولا فرع. الحالة الثانية أن يكون الميت كلالة، كم ميراثهم؟ قال تعالى: فلكل واحد منهما السدس. الواحد أخ أم واحد سدس، أخت لأم واحدة سدس. طب أكثر؟ فإن كانوا أكثر من ذلك، وهذا دليل على أن المواريث تأتي بحكم المفرد والجمع، والمثنى يدخل في الجمع، أكثر من ذلك يعني اثنان ثلاثة أربعة، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أخوان لأم يشتركان في الثلث، أختان لأم يشتركان في الثلث، أخ وأخت لأم يشتركان في الثلث. إذن مرة أخرى، إن كان واحد يأخذ سدس، أكثر من واحد يتقاسمون كم؟ الثلث. قال تعالى: شركاء، قال قتادة: ذكرهم وأنثاهم سواء. وهذه الحالة الوحيدة في المواريث الذي يكون الذكر كالأنثى إذا اجتمع معها، الابن ضعف البنت، الأخ ضعف الأخت، مر بنا أن الزوج لا يجتمع مع الزوجة لكن ضعفها، الأب كذلك، إذا انفرد مع الأم أخذت الثلث وهو أخذ الباقي الثلثان. أما هنا الأخ لأم والأخت لأم سواء في الثلث، شركاء في الثلث، يتقاسمان بالسوية. لماذا؟ قالوا: لأنهما أدليا بوصف الأنوثة، فهما جاء من جهة الأم، نسبهم ليس نسب الميت، فكانوا جميعا الذكر كالأنثى، ما في فرق. ليس من جهة النسب الذي ينتسب إليه الميت، نسبهم آخر، وبالتالي ليس هم العصب الذين يتعصب برجالهم فيكون للرجال أكثر حظا من النساء. أخ لأم وأخت لأم نسب آخر، وأتيا من جهة الأم فيشتركان لأنهم أدليا بإناث. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. للمرة الثالثة يؤكد على قضية انتبهوا، هذا الميراث يقسم بعد ما تخرج الديون وتنفذ الوصايا في الثلث. وهذه المرة جاء قيد قول الله تعالى غير مضار، أي الوصية والدين. متى تكون الوصية فيها مضرة؟ قالوا إذا أوصى بأكثر من الثلث ضر الورثة. إذا أوصى لوارث ضر الورثة، بقية ورثة. طيب الدين متى يكون فيه ضرر؟ إذا أقر بدين كذبا ليضر الورثة. قبل ما يموت اسمعوا، أنا عندي 1,000,000 ريال وعلي دين 1,000,000 ريال لفلان وما عليه دين، طيب ليش يقر بدين ليس عليه حتى يضر الورثة؟ هذا حرام. بل جاء عن ابن عباس أن الإضرار بالوصية من الكبائر. انظر، من الكبائر، من علامات سوء الخاتمة أن الإنسان عند موته يأتي بكبيرة، نعوذ بالله من ذلك. إذا ربي قسم ووضح وبين فليتق الله الإنسان، فليتق الله الإنسان. قد يكون عاش في حياته مع أهله عيشة غير سوية فأراد أن ينتقم، ليس لك حق، هذه قسمة الله. وصية من الله، أي أمر جاء على صورة الوصية للتأكيد. ومن عجائب ما سمعت أن ابنا جاء يحكي حال أبيه، يقول تركناه وسكن عند عمي، ثم لما كبر مرض أخذته عندي ومات وهو عندي. قال قبل أن يموت أعطاني صندوق وقال لا تفتحه إلا بعد موتي، فلما فتحته وجدت أنه باع كل ما يملك لعمي الذي بقى عنده ووضع مالا وقال هذا لك. فلما عددته وجدته المال الذي صرفته عليه في دوائه قبل أن يموت. قلت سبحان الله، لهذه الدرجة قد يحمل الإنسان حقدا على أبنائه. كل سيحاسب، هذا الأب سيحاسب لظلمه، وهؤلاء الأبناء سيحاسبوا لعقوقهم. فليس عذر لإنسان أنه ظلم أن يظلم، لأن الله سبحانه وتعالى عليم. لما شرع هذه الأحكام قال والله عليم حليم، أي عليم بالمضار من غير المضار، الله يعرف، وحليم إذ أخر العقوبة عنه. ولا يظن أن تأخير العقوبة معناه أنه نجا من العقوبة إن لم يبادر إلى التوبة. تلك حدود الله. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على فهم حدوده وتعليمها للناس والعمل بها، وأن نكون ممن علم عن الله فعلم الناس شرع الله، وهذه مثابة عظيمة ومنزلة كبيرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لها.